وهو مذهب جماهير أهل السنة والمتكلمين أن العقل علاقته بالقلب أشد من علاقته في الدماغ. ولذلك لما بين الله عز وجل ألم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالاهتمام بالقلب أمر مطلوب، ولذلك إذا مرض الواحد منا بمرض عضوي في قلبه فإنه يذهب إلى الأطباء ذجيئة وذهابا، وقد لا يكل ولا يمل من تناول الأدوية التي تصلح الخلل العضوي في قلبه. ولكن ربما نقع في مرض هو أشد فتكا، لأن المرض العضوي آثاره ونتائجه على هذه الحياة الدنيا والتي قد لا تعدل ساعة. ولكن مرض القلب الذي إذا أصيب به الإنسان وهو المعنوي من الآثام والذنوب والمعاصي فإنه لا يؤثر على حياته الدنيا فقط، ولكن على حياته الآخرة. ولذلك لما مدح الله عز وجل المسلمين المؤمنين الذين يحافظون على الصلوات قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن لا بد أن ينظر الإنسان، هل قلبي سليم؟ هل قلبي معافى أم لا؟ ولذلك أقول أيها الإخوة، من وجد من هذه القسوة أن رغبته في العبادة قليلة وإن تعبد الله لا يشعر بتلك اللذة وبتلك الطعم وبتلك الحلاوة بأنه يسعد بها، يعني بعض الناس لما يدخل إلى المسجد حتى لو ما كان عنده عمل، لو كان عنده عمل ومرتبط بعمل فهو معذور، ولكن لا عمل لديه إلا النظر في الساعة والنظر في شاشة الساعة في المسجد متى تقام الصلاة، وكأن شعاره أرحنا منها يا بلال. بينما النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد من بلال أن يقيم أرحنا بها يا بلال، يعني الراحة تكون لنا في الصلاة. بل نقلت أم المؤمنين وغيرها من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، إذا اغتم من أمر وأهمه أمر وضايقه أمر لجأ إلى الصلاة، فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. احنا اليوم إذا تضايق راح دخن، إذا تضايق راح دخن، ليش؟ قال مضايق. بينما قرة العين والراحة هي في الصلاة. لماذا؟ لأنه يشعر بالاطمئنان والراحة فيها. فإذا القلب بحاجة إلى أن يغسل من المعاصي والذنوب والآثام ومن التكالب على الدنيا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف يطمئن قلبك؟ أن تكثر من ذكر الله. لكن بعضنا إذا خلى بنفسه بدل أن يذكر الله دندن يدندن، يجيب له أغنية يجيب له شيء يضل يدندن فيه، هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن إذا خلوت فاذكر الله عز وجل، اذكر الله، سبح الله، وترى هذا بنفسك. شيخ الإسلام بن تيمية يقول: إذا استعصت علي مسألة ما تبين فيها الراجح أو الحق أو وجه الصواب، يقول: فأكثر وإني لأستغفر الله أكثر من 1000 مرة فيفتح علي. يعني إذا أمر استصعب على الإنسان وما يجد مخرج منه يكثر من الاستغفار فيطمئن القلب ثم يأتيه الفرج من الله. إذن صلاح قلوبنا يكون بذكر الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن هذا، تلاوة القرآن، لا تهزه هذا الشعر، وإنما تتلوه. بعض الناس لما يقرأ القرآن لا يتدبره، وإنما فقط كأنه يعد حروف وكلمات. نعم تؤجر لا شك في ذلك، ولكن الفائدة الأعظم أنك تقف معه، أنك تقف مع القرآن. احنا كم مرة قرأنا، وقبلنا كثير قرأ: لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. يقول الشيخ الزنداني، يقول: وقفت مع هذه الآية ومع المفسرين، وراجعت جل كتب التفسير، فقالوا عن ناصية كاذبة خاطئة هي مجاز وكناية عن الإنسان نفسه، أي ناصيته، أي هو كاذب خاطئ، كاذب خاطئ. فيقول: بقيت أكثر من 10 سنوات وأنا أدور مع هذه الآية أبحث الهاء وين راحت، ما معنى كاذبة خاطئة، لما لم يقل كاذب خاطئ؟ إذن الهاء فيها سر، أين سر الهاء؟ المتقدمون لم يجولوا في علم التشريح، والله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فيقول: فكان هناك مؤتمر في القاهرة، وجاء طبيب من أصل كندي وعرض أبحاثه فيما يتعلق بالمخ، وهو بروفيسور في التشريح وعلم الأجنة. فكان برفقتي طبيب آخر وزوجته، فعرضت عليهم أقوال المفسرين. فلما وصلنا إلى كاذبة خاطئة، قلت: والله هكذا يقولون. فقالت امرأة الطبيب هذا، وهي طبيبة كذلك، قالت: وين راحت الهاء؟ لماذا ذكرت الهاء أصلا؟ فلما عرض الكندي تقريره أو بحثه، قال: وجدنا منذ حوالي 50 سنة، يعني الآن صار تقريبا 60 سنة على الكلام هذا، منذ حوالي 50 سنة عرضنا أو بحثنا فوجدنا أن القيادة والتحكم في الإنسان هي في الجزء المخ الذي تحت الجبهة، فيه السمع يرتبط به، والبصر يرتبط به، واتخاذ القرار يرتبط به. ولما شرحنا الحيوانات وجدنا أن هذا المكان فيها من المخ فيه ضعف، فيه ضعف، ولذلك تتصرف الدواب من دون حكمة، قد تلقي بنفسها، يعني أمام سيارة قد تلقي بنفسها خاطئة، القرار خاطئ، وقد وحتى مركز الكذب فيه. ولذلك قالوا أن الكاذب ترتبط عينه بدماغه، فيحدث عنده ردة فعل في العين. من الذي قال هذا الكلام كذبة خاطئة؟ إنه الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن أيها الإخوة، القضية قضية تدبر، نقف مع معاني كتاب الله حتى يتبين لنا أنه الحق. فإذا استقر في الإنسان وفي قلبه أن هذا الذي ينطق هو الله، كلام الله عز وجل، وهذا كلامه وهذا وحيه إلى نبيه، يزداد الإيمان فيرق القلب. كذلك من الأمور التي تعين على صفاء القلب وانجلائه إنكار المنكر وتعريف المعروف. أصبحنا في زمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل يقول نفسي نفسي. ولكن لما كانت الأمة هذه خير أمة؟ لأن عيونها زرقاء وشعرها أصفر؟ لا والله، وإنما فضلت هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهما ميزانان أو كفتان لميزان، لا بد منهما، أمر بمعروف أو نهي عن منكر. فبهذا إذا أصبح الإنسان إن رأى شيئا أنكره لا يرضي الله عز وجل. ولا نكون كالذي قال إذا رآها وهي كاشفة الساقين والفخذين قال اللهم اجعلها في عيني بقرة، هو يبي يأكلها ويقول اللهم اجعلها في عيني بقرة، يعني كأنه ما يشوف. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ من النفس، أن تكف نفسك عن المنكر وتأمرها بالمعروف. ويجب أن يكون الأمر واضح للجميع أنه ليس بيننا وبين الله نسب. الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى شابا حبشيا كأن رأسه الزبيبة يقول إني لأسمع دفة أو خشخشة عليك أمامي في الجنة، من هذا؟ ليس قريشي ولا عربي، إنه حبشي. يا بلال إني لأسمع دفا عليك في الجنة. إذن التقوى هي المعيار، والتقوى لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأمر آخر يجعل القلب ينبض بالإيمان، تعاهد المساجد. وجاء في الحديث الصحيح حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه متعلق بالمسجد، ما أن يسمع النداء إلا وذهب. إذا تعلق القلب بالمسجد فإن الله عز وجل يعطي صاحب هذا القلب ما لا يعطي غيره. ولذلك يحصل كما في الحديث على شهادتان، مش من جامعات، وإنما الشهادة من رب الأرض والسماوات. الشهادة الأولى براءة من النفاق وبراءة من النار، بشرط مش تدرس 4 سنوات، لا، ولا تأخذ كورسات إضافية، لا، أن تحافظ 40 يوما على تكبيرة الإحرام مع الإمام، تكتب له شهادة عند الله وبراء من النار وبراء من النفاق. 40 يوم يواظب الإنسان على أن يحرص على أن إذا قال الإمام الله أكبر قال الله أكبر. سعيد بن المسيب رحمه الله مش 40 يوم، يقول 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. 40 سنة ما هذا الجلد، رجال، رجال، هذه الرجولة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كان أحد المؤدبين يؤدب مؤدبا لأحد أبناء الأمراء، وكان يحرص على أنه يراه في المسجد مع التكبير، مع تكبيرة الإحرام. فيوما تأخر الغلام فقال له: أين كنت؟ لم تأخرت؟ قال: كانت مرجلتي تثبط شعري. مرجلته يعني تمشط شعره، يعني تصور هذا عنده بس خاصة بس بشعره، وحدة الظاهر الهدومة ووحدة الكذا ووحدة الكذا. فكانت مرجلتي تثبط شعري أو تصفف شعري. قال: أيهما أهم، شعرك أم الصلاة؟ هل يحاسبك الله إن جئت إلى الصلاة وشعرك غير مرتب؟ فيقول: فذهب إلى الأمير فأخبره، فقال: احلق رأسه، احلق رأسه، شعر يؤخر عن الصلاة ويؤخر عن تكبيرة الإحرام يحلق، تلفاز يؤخر عن تكبيرة الإحرام يقفل، مباراة تؤخر عن تكبيرة الإحرام تلغى، مسلسل يؤخر عن تكبيرة الإحرام يقاطع. لماذا؟ لأن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة مش ببلاش. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أحدهم من سلفنا الصالح ليلة زواجه جاء فصلى صلاة الفجر في جماعة، فقيل له: أتصلي صلاة الفجر وأنت البارحة قد بنيت بأهلك؟ قال: والله امرأة تمنعني من صلاة الفجر في جمع لامرأة سوء. إذا أنا أمتنع عن صلاة الفجر ليلة الزواج لامرأة سوء التي تمنعني عن صلاة الفجر. احنا ياخذ إجازة شهر من الشغل، وياخذ إجازة شهر من الصلاة، وياخذ إجازة شهر من الديرة، ويقطع تليفوناته. ليش؟ قال: والله شهر العسل، وما يطول أسبوعين ثلاثة يصير بصل. ليش؟ لأنه ليس على تقوى من الله، أسس بنيانه على شفا جرف هار. متى يبارك الله عز وجل في هكذا زواج؟ إذا بورز الله بالمعاصي والذنوب وترك الطاعات. إذن إذا أردنا لقلوبنا الصفاء وأردنا لقلوبنا الخشوع، علينا أن نحاسب، علينا أن نراقب، هل هذا القلب هو سائر في طاعة الله؟ فأسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، مسألة خروج قدم المرأة في الصلاة هل هو مبطل للصلاة؟ يعني لو صلت المرأة وبثوب لكن القدمين طالعة، هل هو مبطل للصلاة أو لا؟ جمهور أهل العلم يرى أن ذلك مبطل، ويقولون أن المرأة لا يخرج منها في الصلاة إلا الوجه والكفين، وذهب الحنفية إلى أن هذا لا يبطل الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا يصح في هذا دليل، لا يصح في هذا دليل، وخصوصا أن نساء المهاجرين والأنصار تصلي في الثوب الذي يكون في البيت